نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بسؤال أحد الإخوة، يقول: البعض من الناس يذهب في النهار إلى بعض المساكن خارج منى للراحة والتبرد ويعود إلى منى ليلا، هل هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في منى ليلا ونهارا حتى يتم الحج. والحاج في الواقع ليس حاجا للترفه والتنزه وكمال الراحة، حاج تعبد لله عز وجل، وسينال من المشقة ما لا يناله لو لم يحج. ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله، فليصبر الإنسان على المشقة في هذه الأيام، وما هي إلا أيام بل يومان فقط بعد العيد، ثم إذا شاء تعجل وإذا شاء تأخر. فليصبر نفسه وليصابر وليرابط على طاعة الله، لأن ذلك من